مولاي سلطان يا زين في التن بركع لها مولاي سلطان يا وما فينا مولاي سلطان يا زين في التن مولاي سلطان يا زين في التن بركع لها مولاي سلطان يا وما فينا مولاي سلطان يا زين البنت تبارك على مولاي سلطان يا ورد بجنان هنيوان عرسنا في الله هنيوان عرسنا في الله هنيوان يا زين الأعمام رسول الله يا عرس القيامة